كيف تحب نفسك؟ كيف تحب من أنت الآن؟ 2 من 2. لدي تمرين لك، هذا تمرين حقيقي ما عليك القيام به لتبدأ في حب نفسك. عليك أن تبدأ في حب نفسك. الحب غير المشروط في الحب غير المشروط لنفسك، يعني بغض النظر عما فعلت وبغض النظر عن من أنت، ما زلت أحبك وما زلت أعتقد أنك أفضل شخص على وجه الأرض، ليس وعن ما بطريقة مغرورة متعجفة، ولكن لأنك أنت هو كل ما حصلت عليه في الحياة. أنت أهم شيء بالنسبة لنفسك. وإذا كنت لا تحب نفسك، إذا كنت لا تحب من أنت، فلا يمكنك أن تكون واسع الحيلة في العالم، لا يمكنك أن تفعل الكثير من الخير للآخرين في العالم، لا يمكنك حقا أن تعيش فيه حياة قوية. في الحقيقة أنك على الأرجح ستسبب الكثير من البؤس والألم للآخرين، ليس فقط لنفسك، لأن العدوى السلبية فقط تميل إلى الانتشار. العدوى السلبية التي تشعر بها تجاه نفسك ستكون سلبية وستنتشر في جميع علاقاتك وكل شخص تتعامل معه. لذلك إليك هذا التمرين الذي أريد أن تقوم به بعد الانتهاء من قراءة المقال. اذهب وانظر في مرآة الحمام الخاصة بك، اقترب حقا من المرآة حتى أنفك. ضع تقريبا عليها وإلقاء نظرة فاحصة عليك، نظرة فاحصة على نفسك. انظر إلى نفسك مباشرة في عينيك وانظر إلى عينيك وجها لوجه. وأثناء قيامك بذلك لا تحكم على نفسك، فقط انظر إلى نفسك وانظر إلى نفسك وجها لوجه في المرآة وقل لنفسك ما يلي: أحبك وأقبلك تماما كما أنت، أحبك وأقبلك تماما كما أنت. وأنت تقول ذلك لنفسك، تقولها لنفسك بالطريقة التي قلتها لك الآن. وأريدك أن تقول لنفسك 20 مرة على التوالي: قل ذلك بنفسك وتعتقد حقا أنه صدق. قد تنظر إلى نفسك وقد لا يعجبك شكل وجهك، قد تلاحظ نمشا أو بثرة، قد تلاحظ أسنانا ملتوية، قد تلاحظ فقدان بعض الشعر مثلما أفعل عندما أنظر في المرآة على اليمين، قد تلاحظ أي شيء أو قد تعتقد أنه شيئا سيئا، أو قد تفكر في بعض عيوب الشخصية التي لديك. كما تنظر إلى نفسك مباشرة في عينيك، وهذه هي اللحظة التي أريدك أن تقول فيها أني أحبك وأقبلك تماما كما أنت. على الرغم من هذه السمن غير المرغوبة ما زلت تقبل نفسك، فأنت لا تزال تحب نفسك بسبب أنك أكثر بكثير من صفة واحدة، وأنت أكثر من حالتك الشخصية الحالية، أنت أكثر من عيوب شخصيتك الحالية، فأنت أكثر من ماضيك وبعض الأشياء السيئة التي قد تكون فعلتها. وأنت يمكنك تغيير كل ذلك، ويمكنك أيضا قبوله وعدم إثارة مشكلات لا تريدها. لا تحتاج إلى تغيير أي شيء، يمكنك فقط قبوله كما هو. عليك المضي قدما والقيام بهذا التمرين. ربما عليك حشد كل عصب في جسدك، فقط قل ذلك، وربما يكون مجرد جزء من الألف الثانية، وأنت تردد: ربما تعتقد أنك جميلة وأنك كذلك جميل حقا، ربما تعتقد أنك رائع بالفعل. وأنت تذهب مع ذلك وأنت تفعل هذا التمرين، وفجأة تدرك نجاح باهر. فلماذا تتردد في ذلك؟ لماذا لا يكون ذلك تلقائيا؟ ثم قلها على أي حال، أجبر نفسك على قولها، قلها إنها ستصبح طبيعية أكثر مما تقوله في العادة. والآن سل نفسك أيضا من أنت حقا من تعتقد نفسك؟ هل أنت جسدك؟ أنت نقصك؟ أنت تلك المشكلة التي لديك في حياتك؟ أم أنك شيء أعظم؟ هل أنت شيء أكبر؟ ابدا في توسيع نظرتك المحدودة لنفسك. وماذا لو استطعت أن تحب نفسك تماما كما أنت، تماما دون الحاجة إلى تغيير واحدة؟ ما هو الشيء الذي تعتقد أنه يعيقك؟ تعتقدي أنها صديقتك أو صديقك؟ هل تعتقد أنه رئيسك في العمل؟ هل تعتقد أنها والدتك أو والدك أو بعض الأصدقاء اللئيمين الذين ينادونك بأسماء وقحة؟ هل تعتقد أن هذا هو ما يعيقك ثم تتراجع عن قبول نفسك؟ أو هل تعتقد أنه مجرد قرار من هذا القبيل، مثل قرار في جزء من الثانيات، حيث تقرر فقط من الداخل أنني سأقبل نفسي الآن كما أنا، بالضبط كما أنا عليه؟ إنه مجرد قرار مدته جزء من الثانيات بداخلك، فلا يمكن لأحد أن يؤكد هذا القرار باستثناء نفسك. والآن أنا أعطيك الإذن، أنح نفسك الإذن لتسامح نفسك عن أي شيء أو عيوب لديك، أي شيء فعلته، كل شيء لا يعجبك في حياتك أقبله. حسن، أنا بالفعل أحب نفسي، أقبل نفسي، أنا رائع. الآن ستقوم بذلك وستصبح رائعا، أنت رائع، وكل يوم ستصبح أكثر وأكثر روعة حقا. لذا اذهب وقم بهذا التمرين وخذ ما قلته لك هنا على محمل الجد، لأنه إذا كنت تكره نفسك، إذا كنت تنتقد نفسك دائما، فلن يكون لديك حيلة في العالم ولا يمكنك مشاركة هداياك معنا حقا، لا تستطيع مشاركة مواهبك، لأنك ستكون بائسا دائما. وعندما تكون أنت سعيد من الداخل سوف تتدفق السعادة منك، وستكون قادرا للذهاب إلى هناك وإنشاء الأشياء التي تريد إنشاءها.